ثم يصلي ركعتين في المسجد، يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد إن لم يكن قد وافق صلاة فريضة، يصليهما في الروضة إن تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيصلي تحية المسجد ركعتين إن تيسر في الروضة، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم إن الشيخ تكلم على أفضلية الصف الأول إذا أقيمت الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، فإن الصف الأول وميامن الصف أفضل في هذه الحال، ثم بعد أن يصلي هاتين الركعتين ذكر أنه يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، يزور قبر النبي من غير شد رحل صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه. ثم يتقدم ويسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فهذه هي مجمل، أو هذه هي الزيارة بصفة مجملة، هذه هي الزيارة بصفة مجملة. ثم إنه ليس للنساء زيارة، إنما الزيارة في حق الرجال خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم نعود إلى ما نحن بصدده، وهو ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك، فهذا خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض،

يتبعه ويطيع أمره، يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ورأى علي بن الحسين، وهذا هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، أبوه الحسين، عن جدي يعني علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ففي بعض الروايات عنه أو عن ابن عمه أنه قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فأنت تصلي وتسلم عليه أينما كنت فإن تسليمك يبلغه، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه المختارة. فالقريب أو البعيد إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلامه، ما يحتاج أن يوصي أحد، ما يحتاج أن يقول سلم لي على النبي أو يرسل معه أن يسلم على النبي، بل هو يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، وصلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو فالأمر كما ورد أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، على كل حال يبلغه. والحديث الذي مر بنا أنه ما من أحد، يعني كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، يعني بعض الزوار أهدر الله وإياهم يضع يمينه على شماله وعلى صدره كهيئة المصلي أمام القبر إذا سلم، وهذه أيضا هيئة يعني لا تجوز، هذه لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة. هذه الهيئة يضع يمينه على شماله يعني كهيئة المصلي، هذه هيئة خضوع وذل وعبادة، لا تجوز عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز عند السلام على غيره من الملوك والعظماء، لأنها لا تصلح إلا لله، هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. قال: كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول، وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، يعني يستقبل القبر الشريف من بعيد ويحرك شفتيه بالسلام أو بالدعاء، هذا أيضا غير جائز، هذا غير جائز من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. هذه مقولة الإمام مالك مقولة عظيمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فما هو الذي أصلح أول هذه الأمة؟ لا شك أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السير على منهاجه، هو أنهم لم يعبدوا الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك آخر هذه الأمة لن يصلحها إلا ما أصلح أولها من اتباع السنة. فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وما زجر عنه يجتنبه، لأن ذلك هو علامة حبه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما الذي لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحبه وإن ادعى ذلك، كاذب في دعواه. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ثم ينبه نفع الله بعلمه إلى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج، هي مستحبة من غير شد رحل، لكنها ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالرحال لا تشد يعني إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاث بقع: بقعة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام نيط به ركن من أركان الإسلام، نيط به الركن الخامس من أركان الإسلام، فالذي لا يحج البيت لم يؤدي هذا الركن، وحج البيت يتأتى بالطواف على الكعبة المشرفة وبحضور المناسك العظيمة في الحرم، في حرم المسجد الحرام. فنيط به، نيط بتلك البقعة عبادة لا تصح إلا بالمجيء إليها، فلا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة لله تعالى أو مزيد فضل عبادة إلا إلى هذه البقع الثلاث، بقعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما المسجد النبوي ففيه مزيد فضل عبادة، كما مر بنا أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قال: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. اللهم صل وسلم عليه. أنصح الناس وأفصحهم عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. قال: وإليك أيها القارئ وأسمعك أيها السامع شيئا من هذه الأحاديث التي ذكرها شيخنا العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز، ذكر أحاديث موضوعة، نحن نبين هذه الأحاديث الموضوعة لنحذرها ولا نغتر بها. أول هذه الأحاديث الموضوعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع، حديث كذب، موضوع يعني كذب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يردده الجهلة، يقولون إن النبي قال من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا كذب، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الثاني، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا أيضا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الموضوع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وإنما هو حديث موضوع، حديث مكذوب. وكذلك حديث ثالث من الأحاديث المكذوبة، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. هذا حديث مكذوب، كذب، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث المكذوبة، من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا حديث كذب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أحاديث كلها مكذوبة، تنقل وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة غير صحيحة. قال الشيخ: فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، وتلخيص الحبير، بعدما ذكر أكثر هذه الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، يعني مكذوبة. وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء، يعني عن الصحابة ما نقل عنهم شيء من ذلك، دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر، وليس فيها شرك، بل هي زيارة شرعية على نحو ما بينا في أول هذا الدرس. قال: جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هل من سؤال فيما يختص بالموضوع أو يختص بالحج؟ نعم، بارك الله فيك. ها؟ اللهم صل. يسأل الأخ ويقول: هل يمكن أن ينوب الشخص عن أقاربه، عن زوجته، عن أبيه، عن أمه في رمي الجمرات؟ هذا سؤال الأخ. والجواب أن أي رمي الجمرات، الجواب أن المريض إذا كان مريضا أو كان لا يستطيع أن يرمي بنفسه فله أن ينيب غيره من الحجاج، فيرمي هذا الحاج عن نفسه أولا ثم يرمي عن منيبه في موقف واحد. كان يوم العيد يرمي الجمرة الأولى أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وإذا كان في اليوم الثاني يرمي الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة أولا عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يرمي عن موكله ثم يرمي الجمرة الوسطى عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرة الكبرى عن نفسه ثم عن موكله، يرمي حصاة حصاة، لا يرميها دفعة واحدة بل يرمي يعني حصاة حصاة، والحصى بقدر الخلف، لكن لا يجوز أن يوكل إلا إذا كان مريضا. المرأة والكبير إذا كان يستطيع أن يرمي بنفسه فهذا هو المشروع، أن يرمي بنفسه ولا يوكل. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الأخ: بعض الناس يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ودليلهم الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم. هذا الحديث دليل على موته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث دليل على موته صلى الله عليه وسلم، وهو حي في قبره لكنها حياة برزخية، حياة أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، لكنها حياة برزخية، لا يصح أن نجعلها مثل حياته في الدنيا، ولا يصح أن نجعلها مثل حياته يوم القيامة، يعني لا تقاس الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية ولا تقاس بالحياة يوم القيامة، فكل حياة أو كل حالة من هذه الأحوال لها خصوصية تختلف بها عن الحال الأخرى. فهو صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، أما الوفاة والموت فهو عليه الصلاة والسلام يعني قد مات، قد توفي، قبضه الله إليه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم عليه. هذا بدلالة القرآن وبدلالة السنة وبإجماع الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم قد توفي ودفن في المكان الذي قبض به، وهو حجرة عائشة رضي الله عنها. والحديث الذي يستدلون به هو دليل على وفاته: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، فقوله إلا رد الله علي روحي دليل على أن روحه الشريفة قد فارقت جسده، ولكنها ترد إليه حين يسلم عليه من يسلم عليه، فيرد الله عليه روحه حتى يرد عليه، حتى للغاية حتى يرد عليه السلام ثم تفارق. أي نعم. فهذا الحديث نفسه الذي يستدلون به هو دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، قد توفي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا حق، وبإجماع الأمة، بإجماع الأمة، بإجماع من يعتد بإجماعهم من العقلاء أنه صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر. سؤال أي نعم، عند الأذان يسأل الأخ ويقول عند الأذان أو عند سماعهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين الإبهامين ثم ينفث فيهما أو يقبلهما ثم يمسح بهما عينيه ثم يمسح بهما عينيه. على كل حال هذه الحال إذا كان يفعلها من أجل التعبد يفعلها تعبدا، وأنه يظن أن هذا مشروع عند ذكره صلى الله عليه وسلم فليس مشروعا. المشروع عند ذكره عليه الصلاة والسلام أن تصلي وتسلم عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والصلاة والسلام عليه من أفضل ما يتقرب به، من أفضل ما يتقرب به أن تصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه، وتجمع بين الصلاة والسلام عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم. أعد السؤال. من ناب من نعم في سؤال الأخ يقول المنوب عنه الموكل، يعني من نيب عنه شخص عاجز فناب عنه نائب، فهل عليه فدية هكذا لأنه لم يرمي بنفسه؟ الجواب إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه فينيب من يرمي عنه وليس عليه فدية عن هذا العمل، لأن الأمر ولله الحمد واسع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنيابة عن الصبيان وعن العاجزين مشروعة، لكن ينوب عنه من حج. أي نعم، ينوب عنه من حج وليس عليه فدية، ليس عليه فدية لأنه لم يباشر الرمي بنفسه ما دام عاجزا وأناب عنه من يفعل، فإذا فعل النائب فلا فدية على المنوب عنه. هذا أول نعم نعم اي نعم. يقول الاخ يعني ان بعض العلماء او بعض الناس انه يقول اذا ناب عن شخص فلا بد ان يرمي عن نفسه تماما، يرمي رميا كاملا، يعني يرمي عن نفسه الجمرة الاولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم يعود من جديد يرمي عن موكله. هذا قاله من قاله، ولكن فيه مشقة، والإسلام يسر وليس فيه دليل يحتم هذه الهيئة. فمما يتفق مع أصول الإسلام من رفع الحجر من رفع الحرج والتيسير أنه يجزئه أن يرمي عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرمي عن موكله ثانيا في موقفه، وهذا يتمشى مع يسر الإسلام ومع رفع الحرج في الإسلام. أي نعم، لأن الصفة الأولى فيها مشقة وليس عليها دليل ينص عليها من الشرع، والتيسير مطلوب. نعم يا شيخ، عفوا، هذا شوي شوي. يقول هل يجوز أن أحج عن أبي الميت؟ الجواب نعم، إذا حججت عن نفسك حج عن أبيك، كما ورد أن رجلا قال لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شبرمة؟ قال أخ لي أو كذا، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم نعم يا شيخ. يعني النساء يشيعن الميت ويحضرن دفنه في المقبرة، لا ينبغي للنساء تشييع الجنازة ولا حضور وزيارة المقابر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أي نعم. يعني يسأل ويقول النساء هل لهن أن يزرن قبور آبائهن؟ ليس للنساء أن يزرن القبور جميعا، ليس على النساء زيارة للقبور جميعا، لأن النص عام لعن الله زوارات القبور، فيدخل في هذه القبور كل قبر، يدخل فيها قبر أبيه، قبر أبيها. أي نعم، الزيارة في حق الرجال فقط. أي نعم. نعم. يقول يعني يسأل الأخ يقول ما الذي يشرع زيارته أي نعم لمن زار المسجد النبوي أو لمن كان موجودا، فالذي يشرع زيارته أولا المسجد النبوي ثم مسجد قباء، أي نعم، راكبا أو ماشيا، وكان عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء كل سبت، وقد ورد من تطهر في بيته أو توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بالنسبة للمسجد النبوي، كأن المسجد النبوي من صلى فيه فكأنما أدى حجه، وأما في مسجد قباء فمن تطهر في بيته توضأ في بيته وأتى إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، أو هي يعني بالنسبة أي نعم لغيره. لحظة، أما القبور فيسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أي نعم، على الصفة التي بينتها، ثم يسن له أن يزور البقيع، قبور يعني يسلم على أهل البقيع، على أهل الديار من المؤمنين، من عرفه يسلم عليه وينص عليه بنفسه، هذا بالنسبة للرجال. ثم زيارة قبور الشهداء بأحد، هذه خمسة مواضع لا يزور غيرها، خمسة مواضع، أي نعم، لا يزور غيرها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، القبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، البقيع، الشهداء، شهداء أحد. أي نعم، نعم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يسن للنساء زيارة القبور كلها. نعم، على كل حال يعني ربا الجاهلية موضوع كله. أي نعم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أي نعم، لا تظلمون ولا تظلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية كله، وأول ربا وضعه ربا العباس، أو ربا الفضل بن العباس. نعم، ها؟ لا، ها؟ نعم، هنا عليه الصلاة والسلام في خطبته في الحج أبطل أمور الجاهلية كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، يعني مبطل، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني ما زاد عليها من ربا ليس له، يتخلص منه بنية التخلص، لأنه كسب خبيث فلا يتقرب به إلى الله، لكنه يتخلص منه بنية التخلص، ينفقه في مرفق من المرافق النافعة بنية التخلص. نعم، طيب، هات أكمل. في حال القيام يرفع يديه. اي نعم، في حال القيام يرفع يديه، لكن لا يرفع يديه في حال الجلوس. اي نعم، يعني يرفع يديه في الدعاء. اي نعم، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه اذا دعا الله عز وجل واجتهد، مثل ما حصل يوم بدر، ومثل الدعاء يوم عرفة، ومثل دعاء الاستغاثة، يعني فيه مواطن ثبت أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فدائما المسلم يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا ويرفع يديه. عموما إذا رفع يديه في الدعاء، اجتهد في الدعاء ورفع يديه، فهو إن شاء الله موافق للسنة. نعم يا شيخ، خلي الأخ قبلك. أي نعم، ارفع صوتك يا شيخ. يقول: إذا اعتمرت عن نفسي هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي أو أي نعم أو شخص آخر أريد أن أبره. أي نعم، مسألة العمرة يا أخي في حجة الوداع ما ذكر أن الصحابة اعتمروا عن أقربائهم إلا عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لعذر أصابها، لعذر أصابها. لكن لو اعتمرت عن أبيك ما نقول هذا لا يجوز، تذهب إلى التنعيم إلى الحل وتعتمر. أي نعم، أي في نفس السفر. أي نعم في نفس السفر، لا نقول إن هذا باطل، لكن ليس هذا هو المعروف إلا من كان حاله مثل حال أم المؤمنين أي نعم رضي الله عنها، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم، ولم يذكر أن عبد الرحمن اعتمر، يعني ما ذكر في الحال. فينبغي الاحتياط، ينبغي الاحتياط، فالأولى أن تدعو لأبيك. أي نعم، أن تدعو لأبيك وأن تتصدق عنه في هذا الموطن المبارك، لعل هذا يعني هو الموافق للدليل الصحيح. نعم، هذا بجواري. لا، أي نعم، سألك هذا أحد صالت عملية جراحية في السبيطار ما وجد شيء باش يتوضا، وانت من بالكاس اللي مصنوع، الكاس اللي يشربوا فيه أتاي، جايز ولا ما جايز؟ لم أفهم السؤال. ما فهمته. عملية جراحية. نعم، عملية جراحية. نعم، وما ما صاب شيء باش ما يستطع شيء باش يتوضا، ما يستطيع. أي نعم، يتيمم بالكاس، أن يتوضا بالكاس اللي مصنوع، يتيمم بالكاس، جايز ولا ما جايز؟ أي، قال إن رجلا أو شخصا أجري له عملية جراحية لا يستطيع أن يتوضأ، فهل يتيمم بالكاس الذي يشرب به؟ لا، يتيمم بتراب له غبار. على كل حال يحضر له تراب، إذا ما حضر أي نعم، ففي هذه الحال إذا ما استطاع لا أن يتيمم ولا استطاع أن يتوضأ، ما استطاع أن يتوضأ ولا استطاع أن يتيمم، فيصلي على حاله، يصلي صلاة فاقد الطهورين، لكن بشرط أنه لم يستطع. يمكن هو إذا لم يستطع الوضوء يستطيع أن يتيمم، يؤتى له بمخدة فيها غبار، يؤتى له بتراب نظيف من الصعيد فيضرب ضربتين، الأمر سهل ويمكنه هذا. لا يتصور أن يفقد الطهورين إلا إذا كان محبوسا في زنزانة ليس عنده ماء وليس عنده يعني تراب، يتصور في مثل هذا الحال أن يكون فاقد الطهورين فيصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لا بتراب له غبار، ليس صعيدا، ليس صعيدا. ما هو معنى الصعيد؟ فتيمموا صعيدا طيبا. ها؟ يمكن الجدار له غبار، إذا كان الجدار مغبر. أي نعم، على كل حال التيمم لابد أن يكون بتراب طاهر يعني له غبار، يتيمم بصعيد طيب، توسع. على كل حال هذا هو المشروع. نعم. ها؟ اللهم صل وسلم. يسأل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، وأيها أفضل؟ وعليه الصلاة والسلام حج قارنا لكنه ساق الهدي معه، ساق الهدي معه، ثم أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني أن يكون متمتعا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فمن نظر إلى أمره صلى الله عليه وسلم قال إن التمتع أفضل، ومن نظر إلى فعله قال إن القران أفضل، ومن نظر إلى عموم الأدلة الأخرى من أن الإفراد إفراد الحج بسفرة وإفراد العمرة بسفرة أنه أفضل قال الإفراد أفضل. والجمع بينها أن من أفرد الحج بسفرة خاصة فهنا له وجه أن يكون الإفراد أفضل، ومن أفرد العمرة بسفرة خاصة يفرد العمرة بسفرة خاصة ويفرد الحج بسفرة خاصة فهذا الإفراد أفضل، وبه قال المالكية. أما القران إذا ساق الهدي معه، النبي صلى الله عليه وسلم حج من المدينة وساق الهدي معه، وعلي بن أبي طالب أكمل سوق الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي معه فالقران له أفضل، لكن من ساق معه الهدي وهذا مشقة. أما من أراد أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة فالتمتع أفضل. والذي ينطبق على أحوال الناس ويتمشى مع التيسير هو الإفراد، هو التمتع عفوا هو التمتع، فالتمتع أفضل، التمتع على هو أفضل، لأن سوق الهدي فيه صعوبة، يعني يمكنه أن يذهب إلى بنك الراجحي أو غيره إن البنك الإسلامي ويدفع قيمة الفدية ولن يعني يصله مشقة في هذا، لن يسوق الهدي معه، لكنه يدفع ثمن هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالتمتع على كل حال هو الأفضل، نعم، وهو الأرفق. لا هذا ليس الأفضل، هذا ليس الأفضل، يعني يقوم ويفرد الحج ثم بعدما ينتهي من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا ليس الأفضل، ليس الأفضل يعني بسفرة واحدة، يريد أن يتخلص من الهدي. الغالب في هؤلاء أنه يريد أن يتخلص من الهدي، وهذا حيلة أي نعم لا تنبغي. القبول عند الله أعلم، الله لا، هذا ليس على الهدي، ليس مما ليس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، حتى لو أحرم بالحج مفردا إذا طاف وسعى أن يجعلها عمرة، حتى أن بعض الصحابة قال ابن عباس وغيره من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. أي نعم، وهذا هو الأفضل، امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر أولا ثم يحل من عمرته ثم يحرم بالحج، إن وجد هديا أهدى، ما وجد يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما أن يحتال ويأتي بالحج مفردا ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم ويظن أنه أتى بالعمرة والحج على الصفة المشروعة فهو لم يأتي بها، لم يمتثل يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمرة مستقلة بسفرة من بلده أولا، مستقلة بسفرة، ثم حجة مستقلة بسفرة. لماذا سمي متمتع؟ لأنه يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. أي نعم. فإذا أراد التمتع يأتي بالعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج. نعم. المرأة، نعم، أي يقول المرأة، المرأة والرجل من أين يحرمان؟ من أبيار علي. أي يعني إذا كان الإنسان في المدينة وأراد أن يذهب إلى مكة له أن يغتسل في منزله، يغتسل ويتنظف ويتجرد من الثياب ويلبس إزار وردة، لكنه لا ينوي بقلبه، لا يلبي، لا ينوي بقلبه إلا من أبيار علي. أي نعم. هو يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس إزار ورداء بعد أن يغتسل ويتنظف في بيته، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فتلبس بعد أن تتنظف وتلبس ثياب الإحرام، يعني ثياب الساترة العادية. أي نعم. لكنها تحرم بها من أبيار علي. لا ما يعني ما يغتسل من أبيار علي، يكفي أن يغتسل من منزله. أي نعم. إذا اغتسل من منزله يكفي. نعم. اغتسال سنة. نعم. كيف تغتسل من منزلك؟ أي نعم. ثم تذهب وتنوي، تعقد بقلبك النسك من أبيار علي، تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، والأفضل أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ولك أن تشترط إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا كنت شاكيا أو تخشى، أو تخشى من يعني حادث أو تخشى من شيء، فلك أن تشترط وتقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فائدة هذا الشرط أنك لو حبست أو أصبت بحادث فلك أن تحل من إحرامك بلا هدي، بلا فدية. إذا يسر الله. نعم. إذا يسر الله. أي نعم. إما كره الذي وقع عليه. على كل حال إذا حصل وثم عافاه الله وأنشأ نية جديدة فمن حيث أنشأ يحرم. أي نعم. إلا أن يكون بعمرة. نعم. فيخرج إلى الحلم. نعم. من بلده وأحرم من ميقاته بالعمرة ودخل مكة، ودخل مكة. نعم. وبدأ الطواف لكنه لم يستطيع أن يتم طوافه بجهاده وسعيه، وبعد ذلك ذهب إلى ثنيه ونوى للعمرة. يعني يقول إنه لم يستطع أو لم يكمل لجهله وذهب إلى التنعيم، بعد ذلك؟ نعم. هل حل من عمرته الأولى؟ هل قص شعره؟ لا، لم يقص شعره. ولبس لبس الثياب وذهب إلى التنعيم يعتمر من هناك بعد ذلك. أي نعم. ذهب إلى التنعيم ولبس الإحرام، ولبس الإحرام مرة أخرى، ثم طاف وسعى. ثم طاف وسعى. على كل حال هذا عمرته إن شاء الله تامة، لكن لأنه لبس ثيابه وفرط، لم يتعلم مفرط، هذا عليه أن يفدي فدية أذى لأنه لبس ثيابه، ولا يعذر بجهله لأن هذا أمر ينبغي أن يتعلمه. هو فرط، الإنسان إذا أراد أن يعبد الله لابد أن يتعلم كيف يعبد الله، هو مفرط، فهذا يفدي فدية أذى فقط. فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.